الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء. إننا ظمآ لعيش السعداء. المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله عز وجل، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. القرآن غيرني نبحر فيه مع حضراتكم وفضيلة شيخنا الدكتور حازم شومان مع سور القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا بك شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله، ربنا يحفظك، كل عام أنتم بخير يا رب إن شاء الله وإياكم. جولتنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مع سورة النازعات. قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، إلى آخر الآيات. ونسأل بداية فضيلة الدكتور حازم، لماذا النازعات؟ لماذا سورة النازعات غيرتني؟ سورة النازعات في الجزء الثلاثين يا إخواني صاد 583. عشان تفتحوا المصحف معانا، عشان زي ما قلنا منظر فتحة المصحف ده معناه أن ربنا يفتح علينا إن شاء الله ربنا ودنيتنا وآخرتنا بإذن الله. سورة النازعات إيه خطورتها في التغيير وإيه الإعجاز التغيير اللي فيها؟ سورة النازعات هي السورة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاظ المدينة المنورة لقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوقظ المدينة المنورة لقيام الليل بسورة النازعات. كان إذا بقي ثلث الليل الآخر، خلاص ما عادش غير ثلث الليل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى، ينادي في أهل المدينة المنورة: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستخدم سورة النازعات اللي هو يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، كان بيستخدم سورة النازعات في إيقاظ الأجساد المقتولة من الإجهاد طول اليوم. نعم. في تحصيل المعاش بتاعها أو في الجهاد في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى إذن معاني سورة النزعات ديت، سورة النزعات مضى عهد النوم. اللي هيفهم سورة النزعات هتطير النوم من عينيه زي ما طيرت النوم من عينين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النزعات معناها إيه؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الصورتين الكونتراست الرهيب اللي في اول الصوره ده، يعني انا بجيب لك، يعني ممكن اجيب لك مشهد الجنه ومشهد النار، اقسم الشاشه نصين تتفزع، انما هنا انا بقسم لك لحظه الاحتضار نصين، اتنين نايمين جنب بعض على سرير في العنايه المركزه والاتنين بيموتوا، الاتنين في الاحتضار، ولكن ده بيتنزل عليه ملائكة العذاب وده بيتنزل عليه ملائكة الرحمة. فده ربنا بيقول عليه: والنازعات غرقا، مشهد ملائكة العذاب وهي تغرق في نزع أرواح الفجار والعصاة والكافرين. بتغرق، بتنزعها من كل عرق وعصب. اللي بيتنزع منه درس من غير بنج، يعني جسمه الله. فما بالك باللي يتنزع منه روح من غير بنج من كل ذره في جسمه. يبقى والنازعات غرق منظر رهيب مؤلم، والناشطات نشطة منظر ملائكة الرحمة، وهي ايه؟ يعني الروح تخرج في نشاط، يعني كما تسير القطرة زي بالظبط نقطة المية دي كده، ايه ما بتنزل من المية كده، يبقى الروح بتخرج في نشاط، بكل نشاط، بكل فرحة، ما صدقت انها تنطلق الى ربها لترى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا والنازعات غرقة ده مشهد احتضار المعذبين. نعم. والناشطات نشطة ده مشهد احتضار الايه؟ اللي روحهم بتخرج بنشاط، اللي هم اهل الطاعة ولا يجدون الم الموت. طب معلش انا هنتقي بك نقلة تانية خالص، يعني الربط بين هذه المعاني تفضلت بها وبين إن للمتقين مفازة حدائق وعنابة، أواخر سورة النبأ. ما بين التراوت الموضوع ما بين النبأ والنازعات وعبس بقى ثلاث صور دول، لأن ثلاث صور دول حس إن هم موجة واحدة. يعني في أول الجزء الثلاثين بيؤدي دور معين مع بعض. سورة النبأ والنازعات وعبس بيمثلوا منهج لدعوة غير الملتزمين. سورة النبأ بتتعامل مع نوعية مش عاوز، عارف لما تيجي تكلم شاب يقولك مش عاوز اسمعك. عشان كده اقولها: عما يتساءلون. لما النبي عليه الصلاه والسلام طلع على جبل الصفا وصرخ بالكلام عن الله والدار الاخره بين ظهرانين المشركين، فابو لهب بيقول له: تبا لك سائر اليوم، مش عايزين نسمعك، مش عايزين نسمع حد بيتكلم في دين. قال: يا هذا جماعتنا، اللي انت بتتكلم فيه ده موضوع مش عايزين نسمع فيه اصلا. فده سوره النبأ مش عاوز. سوره النزعات بتتعامل مع نوعيه ممكن تبقى اعلى شويه، عاوز بس مش قادر. عشان كده دي اللي النبي كان بيصحي بها الصحابه لقيام الليل. ليه؟ انا عايز اقوم الليل بس مش قادر، عايز حد يصحيني. عشان كده دي اللي موسى بيقول لفرعون فيها ايه؟ هل لك الى ان تزكى؟ في الايه رقم 18، هل لك الى ان تزكى؟ تتوب لربنا وتسيب اللي انت بتعمله ده. طيب يا عم ما انت بتنزل بتنزلوا لنا على القهاوي وتقولوا لنا توبوا لربنا، بنيجي ندخل الجوامع ما بنلاقيش حد منكم مستنينا وبنفضل تايهين جوه الدين. فموسى بيقول له لا، انا بوعدك ان لو دخلت طريق ربنا انا معاك لنهايه الطريق، واهديك الى ربك هتخشى. هفضل معاك في معرفه الله فتخشى. نعم. لحد ما المقامات الايمانيه تنبت في قلبك ان شاء الله. يعني انا مش هقول لك توب وبعد كده مش هتشوفني. يبقى اذا سوره النزعات بتتعامل مع نوعيه اللي هو ايه، انا عايز بس مش قادر. طب احنا معاكم طول الطريق. تمام. سوره عبس بقى تتعامل مع نموذج الحلم، مع النموذج اللي كلنا بنحلم بيه دلوقتي، عاوز باي ثمن. واما من جاءك في النبأ والنزعات، احنا اللي كنا بننزل للناس. نعم. في النبأ النبي واقف على جبل الصفا بيصرخ في الناس، في النزعات النبي واقف في الشارع من شوارع المدينة المنورة بيصحي الناس لقيام الليل. فعبس الناس هم اللي جايين لنا. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، عايز اوصل باي ثمن، وصلوني لربنا. نعم. يبقى صورة النبأ المرحلة الاولى مش عاوز، هنحاول معاك وهنكلمك عن الجنة والنار وايات ربنا. فبدأت القلوب تتحرك شوية. وصلنا في النزعات عاوز بس مش قادر. طيب احنا معاك ومعاكوا لاخر الطريق وهنصحكوا لقيام الليل ومش هنسيبكوا بعد ما تلتزموا. سوره عبس حصل التطور الرهيب بقى، طلع طلاب التربيه عاوز باي ثمن، وهم دي الثلاث مراحل الثلاثه بتاع دعوه الشباب الغير ملتزم. نعم ما شاء الله. فمنهج الثلاث صور مع بعض منهج دعوه لغير الملتزمين. نعود الى النازعات والناشطات نشطة والسابحات سبحة. المقدمة بقى، يعني مقدمة النازعات غرقة والناشطات نشطة لحد في المدبرات أمرها، دي ممكن تبقى الملائكة. نعم. الملائكة التي تنزع أرواح المعذبين وتخرج أرواح المؤمنين بنشاط. نشاط يقول لك ده ناشط إسلامي، يعني إيه بيجري؟ أو ده ناشط سياسي بيجري. الناشطات نشطة الروح بتجري بخفة. نعم. دي اللي كانت بتنشط في العمل الصالح في الدنيا، فوهي بتموت بتنشط في الخروج. والسابحات سبحة، الملائكة اللي بتسبح في طاعة الله. فالسابقات سبقة لا يسبقها أحد إلى الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرها الله سبحانه وتعالى يكلفها بتدبير أمور إيه؟ نعم. إيه مثلا ملك الجبال، ملك المطر، هكذا. إنما في معنى تاني خطير جدا في الآيات. إن الآيات دي بتمثل منهج تربية قلبية. إزاي؟ مش الملائكة. والنازعات غرقة يعني أول مرحلة في الوصول إلى الله إنك تنزع الدنيا من قلبك. عشان كلمة النازع ديت لما يكون حاجة مجدرة، شجرة مجدرة بجدرها في الأرض تتنزع، يعني حاجة صعبة. والنازعات غرقة يعني انزعوا الدنيا من قلوبكم. والناشطات نشطة، فلو نزعت الدنيا من قلبك هتنشط في الانطلاق الى الله. يعني انت دلوقتي ممكن تلاقي مثلا تيجي تنام، صعب تصحى لقيام الليل، صعب تصحى للعباده، صعب تنام ساعتين وتصحى ايه. الانسان لما الدنيا بتتنزع من قلبه بينشط في العمل الصالح وبينطلق. فلما بينشط والسابحات سبحه، التسبيح والسباحه هي الانطلاق بلا عائق. فلما نشط في الطاعه اصبح لا يوجد عائق يعطله عن الله. سبح انطلق بقى زي اللي بيسبح في المايه كده، انطلق بلا عائق يعطله عن الله. فلما ما عادش فيه لا ظروف ماديه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا نفسيه بتعطله عن ربنا، فالسابقات سابقه، اصبح من اسبق الناس الى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالملتزم او الملتزمه لما سبق وانطلق بقى فالمدبرات امره، ربنا استعمله في امور الشريعه وربنا استعمله في صهور الدعوه الى الله. ما شاء الله. فجاء الاستعمال، فمقدمه سوره النزعات الطريق الى الاستعمال. ما شاء الله. وبدايته نزع الدنيا من القلب. إيه نعم. معنى الراجفه يا شيخنا الكريم. دي بقى اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصحي بها الصحابه لقيام الليل، يوم ترجف الراجفه. حاجه غريبه قوي ان الراجفه هي النفخه الاولى. ان ربنا ما قالش يوم ترجف الراجفه، يوم ترجف. انت متخيل ان النفخه اللي بيرتجف ليها البشر هي نفسها بترتجف من خشيه الله. الله. هي نفسها. نعم. انت عارف زي ما ربنا يقول يوم ترجف الارض والجبال، اذا كانت الارض والجبال وهي غير مكلفه بترتجف من الفزع يوم القيامه، امال الانسان اللي له صحيفه هيتحاسب عليها قدام ربنا. يعمل ايه؟ يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. الراجفه هي النفخه الاولى، النفخه الصعق الاولى اللي بيموت فيها كل الخلائق، حتى ملك الموت. حتى ملك الموت بيموت. نعم. حتى حمله العرش بيموت، حتى جبريل وميكائيل واسرافيل بيموتوا. يبقى الراجفه ديت الموت الجماعي للكون كله من اول لاخره، كل الكائنات، كل ملائكه السماوات وليس البشر فقط. تتبعها الرادفه، الرادفه هي البعث الجماعي للكون كله. ولكن الملائكه بتبعث قبل البشر، عشان البشر لما يطلعوا في البعث من تحت الارض يلاقوا الملائكه مستنياهم، كل نفس معها سائق وشهيد. فالملائكه بتبعث وبعد كده تتجمع ذرات تراب البشر من كل مكان من الكره الارضيه، ويتكون الاجساد ثم تنفخ الارواح ثم تبعثر القبور وتتشقق الارض عنهم صراعا فيصعد من تحت الارض. يصعد من تحت الارض قد ايه بقى؟ البشر دلوقتي 7 مليار. تخيل ليوم القيامه يعني ممكن البشر 200 300 400 مليار، غير 200 300 400 مليار جن، غير الوحوش، غير تتبعه الرادفه. الرادفه دي شيء مهول. مليارات ممليره من البشر والجن والمخلوقات طالعه من تحت التراب، كله طالع في نفس واحد. مشهد صعب. مشهد صعب جدا. فيوم ترجف الراجفه الموت الجماعي للكون، تتبعه الرادفه البعث الجماعي للكون، والاثنين في نفخه واحده، والاثنين بنفس الصور بنفس الاله. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ ايه؟ فيه. نعم. فيه اخرى. وده عظمه قدره الله، ان نفخه بنفس الاله تبيد الكون، وبنفس النفخه من نفس الاله تحيي الكون. الله قادر انه بنفس السبب يجيب النتيجه وعكس النتيجه. ما شاء الله. يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. وبعد كده بقى حاله الناس فيها قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه، منظر الفزع بتاع الناس ساعتها. ولكن بيحصل فيدباك في الايات بقى، يعني كأن الشاشة بتتقسم نصين، نص والناس مفزوعة يوم القيامة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، والناس مرعوبة وعينيها هتتشقق من قطر الرعب، وبترى مشاهد أرض المحشر ومشاهد النار. وبعد كده يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. وبعد كده مشهدهم هما بيتريقوا على يوم القيامة في الدنيا، يعني كأن بيتعمل فيدباك كده الوقت بقى بالمنظر، وبيشوفوا منظرهم وهم في الدنيا بيقولوا أئنا لمردودون في الحافرة. حافرة زي الحفريات كده. يقولك اكتشاف الحفريات اللي هي الجماجم اللي بقى لها 500 سنة ميتة، البني آدمين اللي بقى لهم 7000 سنة مدفونين تحت الأرض، فبيتحفر طبقة فوق طبقة فوق طبقة لحد ما توصل ليهم. فبيقولك أنا بعد ما يعدي عليه 5-6000 سنة تحت التراب حد هيبعثني؟ أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. نخرة يعني العظم اتنخر لدرجة ان الهواء وهو داخل من حتة طالع من الحتة التانية بيعمل صوت زي صوت المنخار كده، زي صوت الهواء من المنخار. الهواء بيعمل صوت. انا بعد ما ابقى حتة عظمة الهواء قاعد يحركني ويعمل صوت. مردودون، قالوا تلك اذا ايه؟ كرة خاسرة. اي فيلم عايز يبين ان الناس دي شريرة يجيبهم هم قاعدين بيتفقوا مع بعض، العصابه بتتفق مع بعض وهم بيتفقوا على الجريمه، يقولوا ده البوليس لو مسكنا هنروح في داهيه. اقوم انا كمشاهد التالي بقى يوصل الناس دي شريره. الناس دي يعني صحيح. ربنا يعافينا من الضلال. يعني الناس دي قالوا تلك اذا كرات خاسره، يعني هم في الدنيا كانوا عارفين انهم مجرمين وعارفين ان لو جت قيامه هيروحوا في 60 داهيه، فقال ده احنا لو اتبعثنا هنروح في داهيه. فايه؟ ناس مجرمه. فانما هي زجره واحده فإذا هم بالساهر. إذا هنا إذا الفجائية، إذا الفجائية للمفاجأة. فإنما هي، هي في حاجة اسمها ضمير الشأن، فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة. الكون ده كله ما فيش فيه نفخة، الكون ده كله وليست نفخة من الله، وإنما من جند من جنود الله. فإذا الله. كانت هذه قوة مخلوق فما بالك بقوة الخالق سبحانه وتعالى. سبحانه. ما بالك بقوة الله. فإذا هم بالساهرة، هم بلحمهم ودمهم. والساهرة هي أرض المحشر، لان ارض المبعث غير ارض المحشر. احنا بنبعث على الارض اللي عشنا عليها دي، ولكن بنحاسب على ارض تانية اسمها الساهرة. سميت الساهرة لانها ارض ليس عليها نوم. نعم. عشان كده بعض العلماء قال لك ان النار اسمها الساهرة برضو. ليه؟ نعم. لان اهل النار لا ينامون في النار. طب شيخنا الكريم، نحن حتى لو اسقطنا ذلك على الواقع، نحن في كثير من الاحوال نفعل بعض المعاصي ونعلم عقابها عند الله عز وجل ومع ذلك نفعله. ما هو هنا يعني هذه الايات بتقول لك خاف من ربنا سبحانه وتعالى. خاف. الايات فعلا مرعبه. انت متخيل لما ربنا ينزل صوره عن الاحتضار؟ عنوان الصوره النزعات، عنوان الصوره مشهد نزع روح من جسد انسان، عنوان الصوره وكي لا تنزع روحك بألم فلا بد ان تنزع الدنيا من قلبك. لان مين اللي بينزع الدنيا بتنزع روح من جسده؟ اللي الروح يعني الطريق الى الا احس بالم الموت هو ايه؟ هو الم الموت سببه ايه؟ سببه ان الروح ماسكه في الدنيا، ماسكه في الجسم. فلما بتيجي الملائكه تخرجها مثبته في الجسم مش عايزه تخرج، لان هي كل حبها للدنيا. طب لو الروح مش متعلقه بالدنيا وانما مقبله على الله، دي بقى والناشطات نشطه ما شاء الله. يبقى اللي يبقى على قدر تمسك روحك بالدنيا على قدر الم نزع الموت، وعلى قدر نشاطك في العمل الصالح في الدنيا على قدر خفه خروج الروح. فعنوان الصوره نفسه عنوان المعاني. على قدر تعلقي بالدنيا يكون الم على قدر الم الموت، لان روحك متعلقه بالجسم مش عايزه تسيبه. يا الله. مش عايزه تسيب الشهوات. فالانسان اللي قلبه يتعلق بالله ويحب لقاء الله، ده بالنسبه له ممكن لا يذوق الم الموت باذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اتى في الصوره قصه فرعون وموسى عليه السلام. لفته جميله جدا. نعم. هل اتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى. إنه طغى، يعني كلمة مرعبة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني تحس ظلم وتجبر. يا رب طب انت بعتني لا عشان اتقتل ولا عشان يحصل فيه انت عارف، روح قول للولد الفلاني ده يتلم احسن، ده امبارح قتل 50 واحد وذبح 70 واحد وحرق 50. انا اروح اقول له الكلام ده يعني عامله زي ايه؟ عامله مين اللي يفهم بقى الكلام ده بيقين؟ بالظبط كده زي حاكم دوله، دوله فالدوله دي فيها محافظات، كل محافظه حواليها قرى، كل قريه فيها نجوع، كل نجوع نجع حواليها عزب، ففي عزبة تبع نجع تبع قرية تبع مركز تبع مدينة تبع محافظة، عمدة النجع ده بيتنطط على رئيس الدولة. فرئيس الدولة بيقول لدورية كده من الشرطة، بيقول لهم انزلوا له أدبوه، إذا أبوه لأنه جبر. يبقى إذن الداعي إلى الله يجب ألا يخاف من مخلوق، عشان كده القصة دي قصة داعية وطاغية. نعم. الطاغية فرعون والداعية موسى. طيب إيه اللي جاب القصة دي بعد يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وقلوب واجفة وأبصارها خاشعة إيه اللي جاب دي بعد ديت؟ أن من خاف من الله لا يخاف من المخلوق. الله. الجزء الاولاني في سوره النازعات بيقول لك خاف من ربنا، خاف من ربنا. الجزء الثاني موسى داخل على فرعون ومش خايف، مش خايف ليه؟ لان من امتلأ قلبه بالخوف من الله لن يخاف من مخلوق. وفي حكمه تانية برضو خطيره جدا، خطيره، عشان واحد بيقول لك ايه، انا خايف، انا خايف من الظالمين، ان انا برضو يعني اعمل حاجه تغضبهم، او لو خفت من ربنا خوف صدق مش هتخاف من المخلوق. عشان كده ربنا لما موسى قال له ربي اني اخاف، قال له انني معكما اسمع وارى، ما تخافش انا معاك مش هسيبك الا الداعي الى الله. ربنا دايما بيجعل نصره آية على أهل الباطل والظالمين. طب والحكمة التانية؟ الحكمة التانية إن سيدنا إن الجزء الأولاني من الصورة بيورث الخوف. لكن في مسألة الخوف، معنى أن أنا أخاف من أي شيء في الدنيا، سواء كان من حاكم أو من أي شيء ممكن يؤذيني، معناه أنني لم أحقق خشية الله عز وجل خشية كاملة. لا، الخوف المذموم في القرآن هو الخوف الذي منعك عن طاعة الله. أها. فآمن له ذرية من قومه على خوف من. نعم. فرعون. هم خايفين من فرعون ولا لا؟ خايفين، ولكن منحهم ده من اتباع موسى؟ لا. سيدنا موسى قال رب اني اخاف، بس هو خايف طبعا ان الدعوه تموت بموته او تقف بموته. تمام. عشان كده طلب هارون. عشان لو هو مات الدعوه كمل. هل خوف ومنعه انه يذهب الى فرعون؟ لا. يبقى الخوف المذموم شرعا هو الذي يمنعك من الدعوه الى الله. كلام جميل. ويمنعك من نصر الله. فهنا ليه قصه موسى وفرعون بعد المقدمه الرهيبه ديت؟ لان المفروض انك تخاف، بس خوف عملي. ازاي بتزعم انك خايف وما انتش خايف على ابنك من النار؟ ازاي بتزعم انك خايف وبتخرج تقفل الشباك الساعه 2 بالليل على ابنك احسن يجيله شويه برد، وما انتش خايف عليه من نار جهنم؟ ازاي بتزعم انك خايف وما انتش خايف على الناس من النار؟ ازاي اللي بيخاف من النار هو نفسه هيتغير وهيسعى ان الناس تتغير؟ يبقى كفايه الخوف السلبي بقى بتاع الملتزمين اللي هو ماشي خايف من ربنا بس في حاله. لو انت خايف من ربنا هتخاف على الناس وهتنزل للناس عشان ايه؟ عشان تغيرهم. عشان كده سورة النزعات بتتكلم عن نموذجين في غاية الخطورة. واجبنا العملي في الحلقة. واجبنا العملي في الحلقة. طيب خلاص. الحمد لله. المفاجأة اليومية. المؤشر لنهاية الحلقة. المفاجأة بتاعت نهاية الحلقة. نعم. واجبنا العملي في الحلقة إن إحنا يعني ننزع الدنيا من قلوبنا، ونعرف إن لو نجحنا في الإغراق في نزع الدنيا من قلوبنا ونزع الشهوات من قلوبنا هننشط وهنصل إلى الاستعمال وننطلق إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كلمة النازعات ديت رسالة، انزعوا الدنيا من قلوبكم مهما كانت مجدرة فيها. التهجد الليلة يبقى بصورة النازعات، ونعيش قوي قوي قوي قوي مع كل آية من صورة النازعات عشان ربنا إن شاء الله يجعلنا من الصادقين. جزاك الله خيرا. مشاركة نقرأها من الشبكة العنكبوتية حول أناس غير القرآن في حياتهم. يقول: حدث بيني وبين أحد إخوتي سوء تفاهم فأرسل رسالة جوال تحمل اتهامات باطلة وظنونا سيئة وكلمات مؤلمة، فغضبت وكدت أن أدفع الإساءة بمثلها، فقرأت قول أحد ابن آدم قال الله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فعلمت أن المؤمن يجب أن يجعل خوف الله نصب عينيه، ولا تغلبه حظوظ النفس وتأخذه العزة بالإثم، فأثرت كظم غيظي والعفو عنه والإحسان إليه. خوف بغيظ. إيه نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم فضيلة الدكتور حازم شومان، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة غد مع ضيف وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. لكم منا أطيب التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور، قاف صورة تغييرية عظيمة، صورة زلزلت قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابيات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حفظوا صورة قاف من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها خطبة الجمعة، لدرجة أن من أصحاب النبي من حفظ الصورة من كتر تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصورة على منبر الجمعة. صورة قاف بتتكلم عن الغافل، عن الغفلة، أخطر مرض في الوجود كله والغفلة، حتى أن العلماء قالوا أن الغافل أخطر من العاصي. إننا ضمأ لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.